الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله وبياكم أيها الإخوة المستمعون في هذا اللقاء 37 من سلسلة مناهج أئمة الحديث في مصنفاتهم، وهي السلسلة التي يتحدث فيها فضيلة شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله تعالى عن أئمة الحديث ومناهجهم وطرقهم في تأليف مصنفاتهم. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم. تكلمنا في اللقاء الماضي والذي قبله عن الإمام ابن عدي رحمه الله تعالى ومنهجه، وذكرتم أحسن الله إليكم شيئا من ترجمته وطريقته في تأليف كتابه، ولعل عندكم إضافة لما سبق أن تحدثتم به. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله، نشكره على توالي نعمه وكثرة آلائه وجميل ألطافه، ونصلي ونسلم على نبيه المصطفى وعبده المجتبى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم الكلام على أبي أحمد عبد الله بن عدي رحمه الله تعالى. وهنا كلمة مهمة تتعلق به رحمه الله وتتعلق بكتابه، ذكرها أبو الفضل بن طاهر في كتابه أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني. طبعا أبو الفضل محمد بن طاهر رتب هذا الكتاب للدارقطني، لكن لم يكن مرتبا، فقام بترتيبه. وطبعا هذا الكتاب نفيس جدا للمتخصصين، حتى قيل عليكم السلام، تفضل، حتى قيل أن هذا الكتاب أطراف الغرائب مع كتاب البلقاني في الصحيح يعني يكفيان المرء في الكلام على الحديث صحة وضعفة. وكتاب الغرائب هو أحد أربعة كتب مهمة جدا في هذا الباب، وهو باب الغريب، ولا يحق للشخص أن يتكلم بالحديث صحة وضعفا حتى يحكم هذا الباب. ومع الأسف كما تقدم أن المعاصرين لا يعرفون مسألة الغرابة، فلذا يتعجبون من الأئمة عندما يردون الحديث بالغرابة، يتعجبون من ذلك وبسبب جهلهم في هذه القضية. فلا يحق لشخص أن يتكلم في التصحيح والتضعيف حتى يعني يطلع على مسائل هذا الباب الغرابة وما يتعلق بها. فهناك أربعة كتب هي أهم الكتب التي بين أيدينا الآن موجودة. أولها كتاب أبي عيسى الترمذي، كتاب الجامع، فهو تفنن في بيان الغريب وأقسامه في العلل الصغير. نعم، حتى يعني هو لعل من أول من تكلم على أقسام الغريب، تكلم عليه يعني كلام مدون ولا قد سبق، نعم، لكن كلام مدون الآن بين أيدينا، فقسمه إلى أربعة أقسام، وهذا ليس محل ذلك. طبعا غرابة في إسناد وغرابة في المتن وغرابة في الإسناد والمتن، والغرابة في الإسناد أقسام وفي المتن أقسام أيضا. نعم، فأولها كتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي، والكتاب الثاني هو كتاب أبي بكر البزار المسند، فإنه أيضا أطال الكلام في مسألة الغرابة على الأحاديث حديثا حديثا، فبين الغريب من المشهور وما تفرد به أهل الشام من غيرهم وهكذا. والكتاب الثالث هو كتاب الطبراني المعجم الأوسط والصغير، المعجم الأوسط والصغير، حتى أنه كان الطبراني يسمي المعجم الأوسط بروحي من أهمية هذا الكتاب عنده، المعجم الأوسط والصغير بخلاف الكبير. وإن كان الكبير أهم من هذين الكتابين. نعم، لكن في مسألة الغرابة هذا الكتاب الثالث طبعا، يعني إذا حسبنا الأوسط والصغير كتاب واحد، وهما كتابان. والرابع هو الغرائب للدارقطني الذي رتبه أبو الفضل محمد بن طاهر. نعم، فهذه الكتب لا غنى لمن يعني يحكم على الأحاديث وينظر فيها، لا بد أن يرجع إليها في الحكم على الأحاديث. نعم، وليس هذا موطن كما تقدم الكلام على بعض التفاصيل في الغرائب، لكن الذي جونا إلى الكلام هو يعني ما ذكره أبو الفضل بن طاهر في مقدمة الكتاب. فقال رحمه الله: ولما صنف أبو عبد الله الحاكم كتابه الموسوم بذكر أئمة الأقطار المزكين لرواة الآثار، يعني النقاد الذين تكلموا في الرواة جرحا وتعديلا، فللحاكم كتاب في ذلك. الحاكم ذكر هؤلاء الأئمة على شكل طبقات. نعم، فقد الكتاب ليس موجودا بين أيدينا الآن، لا نعرف أنه موجود، لكن قد يكون يعني بدأ مثلا بالصحابة، أو قد يكون بدأ بابن سيرين يقولون أول من تكلم بعد الصحابة، أو بدأ بشعبة اللي هو وسع الكلام في الجرح والتعديل. المهم نقل عنه قال: ذكر فيه في كل عصر أربعة، في كل طبقة في كل عصر أربعة من هؤلاء النقاد ممن يستحق أن يكون مزكيا إلى أن انتهى إلى الطبقة الحادية عشرة. فذكر فيها أربعة، أولهم أبو الحسين، أو منهم أبو الحسين محمد بن محمد بن يعقوب الحجاجي، وأبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، وأبو علي الحسين الماسرجسي، وأبو عبد الله محمد بن العباس الضبي الهروي. هنا يأتي كلام ابن طاهر، قال: ولعمري لإن كان أنصف بذكره علي بن عمر، علي بن عمر في هذه الدرجة، لا شك الدارقطني من كبار الأئمة، لإن كان أنصف بذكره علي بن عمر في هذه الدرجة أنه تعصب لمشايخه الثلاثة، فذكر ثلاثة وإن كانوا أجلاء معروفين، إلا أن غيرهم أولى بهذه المرتبة منهم. فلا شك أن هؤلاء لم يشتهروا كاشتهار غيرهم في النقد، إلا أن غيرهم أولى بهذه المرتبة منهم، إذ لا خلاف نجده أن أبا أحمد، هذا موضع الشاهد، أن أبا أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني إمام هذا النوع، أعني الجرح والتعديل، وأولى وإلى كتابه المرجع في هذا الشأن لم يذكره، ولا خفي عليه أيضا منزلة أبي حاتم بن حبان البستي وتحقيقه في الجرح والتعديل، ومن نظر في كتابيهما عرف أنه لم ينصفهما بتركه ذكرهما، ويذكر ثلاثة تخفى معرفتهم على كثير من المحدثين، إلى آخر كلام. الشاهد قال أن أبا أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني إمام هذا النوع، أعني الجرح والتعديل، وإلى كتابه المرجع في هذا الشأن. فهذا ثناء عاطر على هذا الكتاب وعلى مؤلفه عبد الله بن عدي أبو أحمد. نعم، وهنا قضية مهمة أيضا تتعلق بأبي أحمد بن عدي، وهو قد يكون تأثر بأحد شيوخه في تأليفه لكتابه الكامل، فقال في ترجمة قال الذهبي في ترجمة عبد الملك بن محمد بن عدي أبو نعيم الجرجاني يتشابه مع تلميذه أبي أحمد عبد الله بن عدي. عبد الملك بن محمد بن عدي من كبار الحفاظ، وهو شيخ لابن عدي صاحب الكامل كلاهما ابن عدي. صاحب الكامل أبو أحمد وهذا أبو نعيم هذا شيخه. طبعا قال الإدريسي ما أعلم نشأ في بلاده مثله في حفظه وعلمه. وقال الخطيب كان أحد الأئمة ومن الحفاظ لشرائع الدين مع صدق وتيقظ. وقال حمزة السهمي كان مقدما في الفقه والحديث وكانت الرحلة إليه. ولد سنة 42 و200. قال الخليلي كان من الأئمة في هذا الشأن وله تصانيف إلى أن قال وله تصانيف في الفقه وكتاب الضعفاء في 10 أجزاء. وكان أستاذ عبد الله بن عدي الجرجاني. هذا هو الشاهد. نعم فلشيخه كتاب في الضعف 10 أجزاء. فقد يكون أبو أحمد قد يكون يعني تأثر بشيخه في هذا الباب. والمقصود من هذا أن بحمد الله يعني الدين بحمد الله محفوظ بحفظ الله عز وجل له. ومن أراد أن يتبين له هذا يعني بأمور كثيرة لكن يقتصر على بس خلي يقرأ تذكرة الحفاظ، خلي يقرأ بعض التراجم في تذكرة الحفاظ. الآن كما سمعنا أن أبي نعيم أن أبا نعيم عبد الملك بن عدي له كتاب 10 أجزاء في الضعفاء. هذه 10 أجزاء في الضعفاء كما تقدم يعني أولا كل حديث لا يقبل إلا أن يكون له إسناد، ثم بعد ذلك ينظر في هذا الإسناد هل استوفى شروط الصحة أم لا. فمن يعني عندما تراجع رجال الإسناد سوف تجد لهم تراجم كأنك تعيش بينهم. فهذا مما يدل على حفظ السنة النبوية وحفظ أيضا حملة السنة النبوية، وأنهم مذكورين بأسمائهم وأنسابهم وشيوخهم وتلاميذهم ومؤلفاتهم وبداية رحلتهم أو رحلاتهم وتصانيفهم إلى غير ذلك. حتى يعني من الأشياء التي غريبة تستغرب عندنا وهي ليست غريبة عندهم أن أبا علي الحافظ شيخ الحاكم وقد أثنى عليه الحاكم ثناء كبيرا يوصف بأنه من كبار الحفاظ التقى بأبي بكر الجعابي البغدادي فيقول يعني تحيرني حفظه، كان إذا سأل كأنه الآن مراجع. فقال سأله قال كم جاء بهذه السلسلة الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة. طبعا لو سأل لو قال كم روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو من يحفظ حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة كان ضحكوا عليه لأن سلسلة معروفة. لكن الجمع ما بين أبي سعيد وأبي هريرة في حديث واحد بهذه السلسلة هذا اللي محل يعني. فقال سرد لي 10 حديثا. قال سرد رأسا سرد لي 10 حديثا بهذه السلسلة. فبحمد الله الدين محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى.